وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. خذ تعالى القلب بني إسرائيل يتأخذت بشتوان مغمام عور بوكرة سيبر وممن وسلوى هردو بوئين ونخو من زادك يشرينا سلوى أوجك نوعك طيرانا يخشكوك. حديث 1632 عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن كمأة شمني يعني أوجك نوعك شوي مني أو خد الدبن إسرائيلي كمأة أوجك ياك بخوشين بتن بيكم ربكين يبي بلجة ويبي قرمة وقت جالك بارانتين الدركة بتن هي صورة. هذا وصفة وين وماؤها وآضى فيجياي شفاء للعين درمان أبو تشافي.